أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصلي الإمام على الغال. لا بقي وعلى غائب ولا لا؟ ما لا. تكلمنا إلا على مسألة واحدة فيها وهي دليلها فقط. ما دليل الصلاة على الغائب؟ الجواب: دليلها حديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على النجاشي، على النجاشي. فإن قلت: أوليس صلاته على النجاشي من جملة خصائصه هو فقط صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، لقاعدتين. القاعدة الأولى أن الأصل في الخصائص التوقيف على الأدلة، فلا يجوز أن نحكم على شيء بأنه خصيص لهذا الشخص أو شيء من الأحكام الشرعية بأنه خاص بهذا الشخص بعينه إلا بدليل. والشيء الثاني أن الصلاة على الغائب حكم ثبت في حق النبي، صلى الله عليه وسلم، فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. فإن قلت: وهل يصلى على كل غائب في الدنيا؟ الجواب: لا، وإنما يصلى على الغائب إذا تحقق فيه الصفتان. الصفة الأولى: إذا مات في بلد لم يصلى عليه، لأن كثيرا من أهل العلم علل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي بأنه مات في أرض الحبشة وهي ديار النصارى، وليس ثمة من يصلي عليه، فحينئذ مات مسلم في بلاد لم يصلي أحد عليه، فحينئذ نصلي عليه. وهذا أحد التعليلين في صلاته على النجاشي. ومن أهل العلم من ذكر علة أخرى في صلاته على النجاشي، وهي أن له أثرا طيبا في الإسلام في منع المسلمين من ظلم كفار قريش، وإيواء المسلمين فترة طويلة من الزمان، والقيام عليهم والمحافظة عليهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فإذا لأنه ملك صالح انتفع المسلمون بولايته وملكه، حينئذ يصلى عليه. وبناء على ذلك، فإذا مات ملك صالح من صلحاء ملوك المسلمين وصلي عليه في بلده، فلا بأس أن تصلي عليه البلاد الأخرى، لا حرج، حتى ولو مات في بلد صلي عليه. لأن حديث النجاشي علل بعلتين لا تنافي بينهما، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن النص إذا علل بعلتين لا تنافي بينهما حمل عليهما، ولذلك لما توفي العالم الصالح الشيخ عبد العزيز رحمه الله صلى عليه الناس في كل بقاع الأرض، وكذلك الشيخ محمد، وكذلك الشيخ الإمام الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة، وغفر الله لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هم عامة علماء أهل السنة والجماعة، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، مع أنهم ماتوا في بلاد التوحيد في بلاد السعودية، ومع ذلك صلى عليهم من يجمع المسلمون في كل بقاع الأرض. لماذا؟ استدلالا بحديث النجاشي، لكن من علة أخرى. وبناء على ذلك فنقول: يصلى على الغائب إذا كان له أثر عظيم في الإسلام من ملك صالح أو علم أو دعوة نافعة. ويصلى على الغائب إذا مات في بلد لم يصلى عليه فيه. مسألة: هل تشرع الصلاة على من مات ولم تبق جثته كالحريق الذي احترق وتلاشت جثته، أو الغريق الذي غرق وأكلته الأسماك، أو تشرع الصلاة عليه حتى وليس أمامنا جثة الآن؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصلى عليه، ما يصلى على من لم تبق جثته، كالذي افترسته السباع وأكلته، أو احترق في بيت وتلاشى وأجزاؤه، وكمن غرق في بحر ونحوه، فمشهور من المذهب أنه ما يصلى عليه، المشهور من المذهب أنه ما يصلى عليه. وقال طائفة من الحنابلة، وهي رواية ثانية، بل يصلى عليه، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، قياسا على الصلاة على الغائب، فإن هذا الميت الغائب صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يصلى عليه، وهذا الميت المسلم الذي مات بين ظهراني المسلمين وتلاشت جثته ينزل منزلة الغائب بجثته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلي الإمام على الغال. المراد بالغال هو من يأخذ من الغنيمة سرقة قبل قسمتها، هذا هو الغال. وقد أجمع العلماء على أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. وعندنا قاعدة أن الإمام إذا ترك الصلاة من باب مراعاة المصالح والزجر بالهجر على بعض أصحاب الذنوب الشهوانية أو العقدية، سواء كانت بسبب الشبهة أو الشهوة، الذنوب بسبب الشهوة، الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وغيرها كرمكم الله، وأما الذنوب بسبب الشبهة المعاصي البدع، فإذا ترك الإمام من باب مراعاة المصلحة والزجر بالهجر الصلاة على بعض من يقترف شيئا من المخالفات الشرعية فلا بأس، بل هو حسن. ولذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، بل وترك الصلاة على قاتل نفسه. فإذا الغال وقاتل نفسه إنما هما فرعان لهذه القاعدة العظيمة التي تقول: من السنة أحيانا أن يترك الإمام الصلاة على بعض أصحاب الذنوب من باب الزجر بالهجر. من السنة أحيانا أن يترك الإمام الصلاة على بعض أصحاب الذنوب من باب إيش؟ الزجر بالهجر، مثل ترك الصلاة على الغال كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصلاة على قاتل نفسه، فقد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وكذلك من يكثر الاستدانة من الناس ويماطل، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من الصور الصلاة على من عليه دين إذا لم يترك وفاء. وكذلك نقول: من عرف بالزنا ومات ولم يحدث ثوبة، أو مات مثلا وهو مرتكب لشيء من البدع والمنكرات، فهذا لو ترك الإمام وبعض المسلمين ووجهاء القوم العلماء الصلاة عليه، وصلى عليه نساء المسلمين وعوام المسلمين وصغار المسلمين، فهذا لا حرج، يحرم من دعاء الوجهاء، ويحرم من دعاء الكبار، ويحرم من دعاء العلماء. فإذا رأى الناس أن الإمام المسلمين وعالم المسلمين ومفتي المسلمين والقاضي الأكبر في البلد تركوا الصلاة عليه، فحينئذ سينزجر الناس. فإن قلت: وهل يصلى على المبتدع؟ أقول: هذا يختلف باختلاف بدعته، فإن كانت بدعته بدعة مكفرة فنعامله معاملة العتاة الكفرة فلا نصلي عليه، وإن كانت بدعته مفسقة فنعامله معاملة فساق المسلمين فنصلي عليه. لكن يترك الإمام وطائفة أهل الصلاح والعلم والدين الصلاة عليه من باب الزجر بالهجر، ومن باب دفع المفاسد ومراعاة المصالح. إذا وجدنا بعض ميت كرجله أو يده، فهل نصلي عليه؟ هل نغسله ونصلي عليه؟ الجواب: هذا لا يخلو من حالتين، إما أن تقطع في حياته، وإما أن نراها مقطوعة وقد مات أصلها، مات الجسد أصلا. فإذا وجدنا شيئا من أعضاء الميت الذي مات أصلا فحينئذ نغسلها ونكفنها ونصلي عليها، واضح؟ لأنها تبع لهذا الجسد الذي حقه أن يغسل ويصلى عليه، والتابع في الوجود تابع في الحكم، ومجرد انفصالها عن الجسد لا يمنع تغسيلها وتكفينها والصلاة عليه. وأما إذا أصابت الإنسان غرغرينا وقطعنا قدمه أو يده أو شيئا من أصابعه، فإننا قطعناها من جسد لا يزال حيا، والتابع في الوجود تابع في الحكم، والحي لا يغسل ولا يكفن، فكذلك ما قطع منه وإنما يرمى أو يدفن لأنه لا حكم له، يرمى أو يدفن لأنه لا حكم له. إذا متى يغسل بعض الميت؟ إذا وجد من إنسان ميت، وأما إذا قطع من إنسان حي فإنه ليس من السنة الصلاة عليه، واضح هذا؟ ومثل ذلك سائر المعاصي الظاهرة التي تحتاج إلى زجر، كالذين يتركون الصلوات، فليس ترك الإمام أو بعض الناس الصلاة على هذا الرجل مخصوصا بالغلول أو قتل النفس، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا على قاتل نفسه. إيش؟ قال رحمه الله: ولا على قاتل نفسه. تقدم شرحها وقاعدتها ودليلها. أحسن الله إليكم. قال: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. نعم، أقول اعلم أن العلماء متفقون على استحباب تخصيص مصلى للجنائز خارج البلد، خارج البلد يعني في منطقة قريبة من البلد بجوار مصلى العيد مثلا، يكون مصلى خاصا بالجنائز، وقد كثرت الأحاديث التي فيها فخرج بهم إلى المصلى وصلى وصف بهم وفعل كذا وكذا. والمراد بالمصلى أي مصلى الجنائز، وهو المسمى بالجبانة، ولكن هذا غير موجود عندنا الآن، وإنما نصلي عليه في المساجد. فما حكم الصلاة على الميت في المسجد؟ فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنه لا بأس عليه، لا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لا حرج عليه، لا حرج عليه. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، سهل وسهيل، على ابني بيضاء في المسجد، ما أسرع ما ينسى الناس. وأما ما رواه الإمام أبو داود في سننه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فهو منقلب على الراوي، وصوابه كما في بعض الروايات فلا شيء عليه، وهو موقوف وليس بمرفوع، فلا شيء عليه. وبناء على ذلك فإذا صلي عليه في المسجد فلا بأس، ولكن السنة والأفضل والأكمل أن نجعل مصلى خاصا للجنائز خارج البلد أو قريبا من البلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في صفة حمل الميت ودفنه. وهو آخر الفصول مع زيارة القبر. نعم. قال رحمه الله: يستحب التربيع في حمله. المقصود بالتربيع في حمل الجنازة، سألني عنه واحد قبل قليل وقلت بيجي، التربيع في حمل الجنازة هو أن يأتي المتبع للجنازة فيحملها من مقدمها من جهة يمينها، يعني عن يمين الميت أول، يعني يأتي ويضع الجنازة أولا على كتفه الأيمن، ثم إذا مشى خطوات انتقل مباشرة إلى الجهة المقدمة الأخرى، ثم يرجع بعد ذلك إلى جهة الخلف اليمنى ثم اليسرى. فالسنة أن يربع الإنسان في حمل الجنازة، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإن ذلك السنة. وقد تقرر في القواعد أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا فله حكم الرفع. ولكن هذا مشكلته أن أبا عبيدة هذا وهو ابن لابن مسعود لم يسمع من أبيه كما قال حذاق الحديث ونقاده، فهو حديث منقطع، والمنقطع لا حجة فيه. ولكن يشهد لهذا الحديث ما ثبت عن أبي الدرداء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح موقوفا عليه، وهو أنه قال: من تمام أجر الجنازة أن يتبعها مع أهلها وأن يحمل بأركانها الأربعة، وهذا سنده صحيح. إذن المرفوع ضعيف، ولكن ما ثبت عن أبي ذر هذا صحيح، فنقول من السنة أن يربع في حملها. فإن قلت وإن حصل ضيق، نقول إنما التربيع سنة مع السعة، التربيع سنة مع السعة، وأما إذا حصل الضيق فحينئذ يحملها الإنسان مع الجهة التي تتسع له، ولا ينبغي أن يتزاحم الناس في مثل ذلك أو يتدافع خوفا من سقوط ماذا؟ خوفا من سقوط الميت. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أيضا أنه حمل جنازة فتتبع أركانها الأربعة، وسنده صحيح، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويباح بين العمودين. مبتدئا بالعمودين المقدمين عند رأس الميت، يعني يجعل اللوحين على كتفيه جميعا، ويكون رأسه في وسط العمودين أمامها تارة، ثم يرجع إلى العمودين الأخيرين ويحملها خلفها تارة، فهذا لا بأس به. وقد صحت هذه الصفة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقد روى البيهقي في سننه عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال رأيت سعد بن أبي وقاص مع جنازة مع جنازة عبد الرحمن قائما بين العمودين واضعا الجنازة على كاهله، والكاهل هو مؤخر الظهر، قال واضع ما بين الكتفين من المؤخر، قال واضعا الجنازة على كاهله. وقد ذكر ابن المنذر ذلك أيضا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص أيضا وكما ذكرنا وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير. فيكون ذلك من السنن الواردة على وجوه متنوعة، هاي إخوان من السنن الواردة على وجوه متنوعة، والسنة الثابتة على وجوه متنوعة تفعل في على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسن الإسراع بها، أي أن يرمل حاملوها بها وإن كانت في سيارة فيحركون السيارة قليلا. وهذا الإسراع يدخل في عموم الأمر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وقال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه والذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا، مثل المشي في الطواف، وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا والله أعلم. ولكنها الإسراع الذي لا يؤثر على أن يتعثروا أو يسقط الميت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكون المشاة أمامها، كمل، والركبان خلفها، والركبان خلفها، وذلك لما روى الخمسة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فإذا كان من اتبعها ماشيا على قدميه ليس راكبا على خيل ولا سيارة فإن من السنة أن يكون أمامها. وفي الترمذي زاد وعثمان كذلك، وهذا الحديث حديث صحيح ولكن العلماء مختلفون في وصله وإرساله، والراجح الوصل أنه موصول. وأما الراكبون فيستحب أن يكونوا خلفها سواء ركبوا على الدواب أو على السيارات، لما ثبت في الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة. وإن أراد بعض المشاة أن يمشوا أمامها بجوارها عن يمينها وشمالها أو خلفها فلا حرج عليهم، لما رواه الترمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، حديث إسناده صحيح. الماشي أمره واسع، وأما الراكب فليس له إلا موضع واحد وهو خلف الجنازة، وهذا في الذهاب بها إلى المقبرة. وأما في الإياب وأما في الرجوع بالنعش يعني فإنه لا يلزم، لأنه نعش ليس عليه ميت، فالرجوع حينئذ يخير الإنسان فيه بين هذا وهذا. فإن قلت وأيهما أفضل أن نتبع الجنازة كان حول ماشين أو راكبين، أيهما أفضل الركوب أو المشي في اتباع الجنازة؟ الجواب المشي إلا إذا كان المكان بعيدا، فحينئذ يركب الإنسان لمصلحة إدراك الدفن. وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرفوا أتي بها فركبها في العودة يعني، فسئل عن ذلك فقال إن الملائكة كانت تمشي مع الجنازة فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبت ركبت. والأفضل حمل الجنازة على أكتاف الرجال والمشي بها على أقدامهم إذا كان موضع الدفن قريبا من المصلى، وأما إذا كان موضع الدفن بعيدا فلا حرج في إركابها والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويكره جلوس تابعها حتى توضع، حتى توضع أي عن أعناق الرجال، ليس في اللحد وإنما توضع عن أعناق الرجال. اسمعوا يا أخوان، عندنا هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما حكم من مرت عليه الجنازة قريبة منه؟ ما حكم من مرت عليه الجنازة قريبة منه؟ نقول قد اختلفت الأحاديث في ذلك، فأحاديث فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مرت عليه الجنازة بالقيام، وهي في الصحيح وغيره، وأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد لم يقم. والجمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض واجب ما أمكن، فنحمل الأمر بالقيام لها على أنه أمر استحباب ليس أمر إيجاب، والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب هو قعوده صلى الله عليه وسلم، فيكون القيام للجنازة إذا مرت قريبة منك، إذا مرت قريبة منك، إذا كان إذا كانت الجنازة مرت قريبة منك فمن السنة أن تقوم لها، وإن قعدت فلا حرج عليك، لأن القيام نسخ وجوبه وبقي استحبابه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من اتبع الجنازة من المسجد إلى المقبرة، من المصلى إلى المقبرة، فالمستحب له ألا يجلس ليستريح من عناء السير إلا بعد أن يضع الرجال الجنازة عن أعناقهم على الأرض، هذا من المستحب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، يعني عن أعناق الرجال. الحالة الثالثة وهي يفعلها كثير، وهي أن يتقدم الجنازة أصلا إلى المقبرة، أن يتقدم الجنازة أصلا إلى المقبرة، فلا هو اتبعها ولا مشى معها، فهذا مخير بين أن يجلس ابتداء ولا ينتظرها حتى تأتي، أو يبقى واقفا حتى تأتي وتوضع عن أعناق الرجال، فلا سنة متبعة فيه، إن شاء أن يجلس يجلس، وإن شاء أن يبقى واقفا يبقى واقفا. فهمتم هذا؟ إذن إذا مرت عليه الجنازة فالمستحب قيامه، وأما الوجوب فقد نسخ، وإذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. وأما من اتبعها فالسنة له أن يبقى واقفا حتى يضعها الرجال عن أعناقهم، وأما من تقدم إلى المقبرة فإنه لا سنة، إن شاء أن يجلس حتى تأتي، وإن شاء أن يبقى واقفا فله ذلك وذلك، ولا سنة متبعة فيه. نعم، أحسن الله إليكم. ما حكم اتباع الجنائز للنساء؟ ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ الجواب منهي عنه نهي تحريم في الأصح، لما في الصحيح من حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقولها ولم يعزم علينا هذا رأي لها، ورأيها لا يجعل معارضا لروايتها، لأن رأي الراوي إذا تعارض مع روايته فإن المعتبر روايته، وقد ثبت التشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع المرأة للجنائز، كما في قوله ارجعن مأزورات غير مأزورات وغيره، وقال لئن بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا قول أم عطية ولم يعزم علينا هو رأي لها، والعبرة بمرويها لا برأيها كما هو مذهب الجمهور، فإذا المرأة منهية عن اتباع الجنازة. طيب، والله أعلم. وإن سمحتم لي أن أنبه على مسألة عرضت في ذهني، وهي أن كثيرا من الناس في العالم الإسلامي والعربي هداهم الله وردهم إلى جادة الحق والصواب يتبعونها بإطلاق النار أو بالأصوات المرتفعة أو بالنار، أليس كذلك؟ الجواب جميع الأصوات المرتفعة، أو نقول لا يجوز ولا يسن رفع الصوت مع الجنازة، لا يسن رفع الصوت مع الجنازة مطلقا، لا بتكبير ولا بتهليل ولا بويل ولا بتهديد ولا بوعيد، ولا تتبع بإطلاق نار ولا بمشاعل من النار، ولا تتبع بالدفوف، كل ذلك من البدع المنكرة والمحدثات التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، فهي تدخل دخولا أوليا في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمتقرر عند العلماء أن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسجى قبر امرأة فقط. التسجية هي التغطية، يعني إذا أنزلنا المرأة في القبر فإن من السنة أن يقف على شفير قبرها أناس يمسكون لحافا، خرقة، غطاء، شرشف مثلا، لماذا؟ حتى يكون أبعد عن نظر الرجال لها، أبعد عن نظر الرجال لها وقت إنزالها. فإن قلت وما دليل ذلك؟ فأقول برهان ذلك ما رواه الإمام البيهقي في سننه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي قال شهدت جنازة الحارث فأبى عبد الله بن يزيد وهو صحابي أن يسجوه بثوب، وقال إنه رجل وإنما يفعل ذلك بالنساء، إنما يفعل ذلك بالنساء، من باب المحافظة على على عورتها. وقد اتفق العلماء على استحباب تسجية قبر المرأة عند الدفن، هذا حكم متفق عليه بين العلماء. وأما الرجل فلا يستحب ذلك لعدم وجود الداعي. وأما ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل قبر سعد بن معاذ بثوب عند دفنه، وهو رجل جلل قبر سعد بن معاذ عند دفنه، فهذا الحديث حديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره. والمتفق عليه بين العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. وتجليل قبر الذكر قال به الشافعية، قال به الشافعية وبعض الشافعية، ولكنه ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واللحد أفضل من الشق. اللحد هو أن يحفر في أسفل القبر حفرة تجاه القبلة، غير خارجة عن سنن، خارجة عن سنن القبر، وهو معروف لديكم. وأما الشق فهو أن يحفر في منتصف القبر حفرة لها حافتان، حفرة لها حافتان. واضح ولا؟ طيب واضح. اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء متفقون على جواز هذا وهذا، العلماء متفقون على جواز اللحد والشق، ولا بأس بهما جميعا، ولكن أيهما أفضل؟ الجواب: الأفضل اللحد إلا إذا كان الشق أدعى للمصلحة أو أدخل في تحقيق المصلحة، وذلك لما عند الأربعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فاللحد أفضل إلا في البلاد التي لا تستمسك تربتها تكون لينة، فحينئذ يكون الشق أفضل حتى لا ينهدم اللحد على الميت، اللحد على الميت. نصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. وذلك لما ثبت في مستدرك الإمام الحاكم بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل ميتا في قبره فقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ورواه الإمام أحمد كذلك والنسائي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وفي رواية: وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، هل يشرع قراءة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها من أخرجكم تارة أخرى؟ أقول: المشروعية فرع الثبوت، ولا نعلم ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وكونها آية لا يستلزم ذلك مشروعية قراءتها في موضع أو زمان مخصوص، لأن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فلا أصل لقراءة هذه الآية لا عند إنزاله ولا عند حثي الحثيات الثلاث. مسألة: ما نهاية حفر القبر؟ يحفر القبر إلى ماذا؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: ويجب أن يحفر القبر حفرة تمنعه، تمنع الميت من نبش السباع له، يعني حفرة تحميه من الكلاب الضارية ومن الذئب ومن الأسد أو من النمر، من السباع الضارية، نعمق الحفرة حتى يغلب على ظننا أنها تمنعه من السباع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا ووسعوا وأعمقوا. وإسناده صحيح، فتعميق القبر سنة، تعميق القبر سنة. وقد نص الحنابلة على أنه يحفر إلى قامة، إلى قامة الرجل المتوسط أو إلى نصف قامة الرجل الطويل جدا، إلى أو نصف قامة الرجل الطويل جدا. مسألة: هل يشترط أن يتولى إنزال المرأة في قبرها محارمها؟ الجواب: لا، بل لو أنزلها رجل أجنبي فلا حرج، لكن لا يكون قد قارف أهله، أي جامعهم الليلة التي قبلها البارحة، يعني ما يكون جامع أهله. وقد أنزل النبي وقد أنزل أبو طلحة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته وهي زوجة عثمان وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها قال أيكم لم يقارف أهله الليلة؟ يقارف يعني يجامع. فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فأمره أن ينزل في قبرها وهو أجنبي عنها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوها وعثمان حاضر وهو زوجها، ولكن أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لغير محارمها أن ينزلوها. لماذا لم يكن قد قارف؟ حتى يكون بعيد العهد بالجماع، بأمور الجماع، سدا لذريعة الاستمتاع بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن كم؟ مستقبل القبلة. وكل ذلك متفق عليه ولله الحمد بين أهل العلم رحمهم الله، ويقولون حالة الميت كحالة النائم، حالة الميت في قبره كحالة النائم، فالنائم ينام على شقه الأيمن مستقبل القبلة كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب كما معروف لديكم. طيب كيف يغلق اللحد؟ الجواب ينصب اللبن على اللحد نصبا بعضها بجوار بعض، ثم يغطى ما بينها من الفتحات ويلصق ما بينها بالطين الحر، ثم يحثون التراب عليه. ومعلوم أنه يستحب كما ثبت عند ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على الميت من قبل رأسه ثلاثا. مسألة خطيرة، هل يشرع تلقين الميت بعد دفنه؟ وهي أن يقال له يا فلان بن فلانة اذكر كلمة التوحيد التي خرجت عليها من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يشرع هذا التلقين؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والمشروعية فرع الثبوت، ولا أعلم دليلا صحيحا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة في تلقينه، ولأنه إن كان من أهل الإيمان فالتلقين لا فائدة منه، وإن كان من أهل الخذلان فإنه وإن لقنه أهل الأرض فإنه لا ينتفع بذلك. يقول العلماء رحمهم الله وإن النطق بالشهادة قول ينفع صاحبه ما دامت روحه بين جنبيه، لكن إذا خرجت الروح ولقن فإنه وإن قالها ما تنفعه إذا لم يكن هو من أهلها في الدنيا. واعلم أن من السنة وفقك الله وشرح الله صدوركم جميعا للحق ووفق الله هذه الوجوه وجعلها من أهل الجنة، اعلموا جميعا أن الوقوف قليلا بعد الدفن عند القبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، يعني بقرابة العشر دقائق عفوا بقرابة الربع ساعة إلى ثلث ساعة، هذا من السنة، يعني قف ولو قليلا تستغفر للميت وتدعو له، لأنه من أحوج ما يحتاج إلى إخوانه المؤمنين في ذلك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث شماس أبي شماسة الماري لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أنظر ماذا أراجع به رسول ربي وأستأنس بكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويرفع القبر عن الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البيهقي وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبر كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولا يجوز أن يكون قبرا عاليا جدا وهو القبر المشرف. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وأما قوله مسنما أي كسنام البعير ليس مسطحا، مسنما كسنام البعير كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في حديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وهذا كما هو عادة القبور عندنا في بلاد نجد، وهذا هو المستحب والله أعلم. فإن قلت وما حكم كونه مسطحا فأقول لا بأس بالتسطيح، لا بأس ولا حرج في التسطيح، لكن الأفضل أن يكون مسنما. ثم اعلم أنه يستحب أن يوضع الحصى الصغير على القبر بعد ذلك كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في سنن أبي داود أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مبطوحا أي عليه بطحاء ببطحاء العرصة الحمراء، والبطحاء هي الحصى الصغيرة. ولا بأس كذلك برش الماء على القبر بعد وضع الحصباء عليه، لأنه أثبت لي حصبائه وترابه. كما أثر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مرسل أنه رش على قبر ابنه ووضع عليه الحصباء، ولكنه مرسل، ولكن هو مستحب عند أهل العلم، وهذا فيه مزيد محافظة على القبر وعلى تراب القبر، وعليه عمل المسلمين خالفا عن سالف، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره تجصيصه. لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعندنا قاعدة مفيدة تقول: الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف، الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف، فلا يجوز لنا أن نحدث حدثا في المقابر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فلا يجوز تجصيصه. وأعظم من التجصيص وأخس أن يبنى بالسيراميك أو يبنى بالرخام أو يزخرف أو ترسم عليه الرسومات، كل ذلك من الأمور المحرمة. فإن قلت: ولماذا نهي عن تجصيصه؟ فنقول: سدا لذريعة تعظيمه، التعظيم الذي يجعله إلها مع الله أو يفضي إلى الوقوع في الشرك. وأنتم تعرفون أن أن الشرك الذي يحصل في المقابر هو أصل الشرك، وهو تعظيم القبور، تعظيم الأموات هو أصل الشرك. فإذا سددنا صور الشرك في المقابر وأحسننا التعامل مع المقابر وما يفعل فيها وجعلنا الأمر فيها مبناه على التوقيف، فإننا سوف نكتفي من شر كثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكتابة. لا يجوز الكتابة على القبر مطلقا، سواء كتابة الاسم أو كتابة شيء من القرآن أو كتابة تاريخ الوفاة، كل ذلك من المحرمات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عامر بن ربيعة أنه نهى أن يكتب على القبر، حتى ولو كان من باب التعليم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، أن تعلم قبره بالكتابة منهي عنه كذلك. فيعلم القبر بوضع حجر أو وضع حديدة أو وضع شيء آخر، أو يعلم بالبويات، بوية حمراء بوية صفراء مثلا، أو يعلم مثلا بوضع شيء عليه معين كعود أو إناء أو غطاء أو غير ذلك، كل ذلك من الأمور الجائزة أن يعلم القبر بها، وأما أن يعلم بالكتابة فلا. فإذا لا تعليم بما ثبت النهي عنه، لا تعليم بما ثبت النهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والجلوس. والجلوس عليها أيضا ممنوع مطلقا، وهو منع تحريم، كما في حديث جابر وأن يقعد عليه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وقال النبي صلى الله عليه، وكذلك المشي بينها بالنعال، أيضا المشي عليها أو بينها بالنعال أيضا هو منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، وهو من الأمور المعجزة التي تشق على النفس فعلها طبعا، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو وسط المقابر. يعني بجامع النهي في كل، وإن كان في المقبرة شوك أو كان ثمة رمضاء فلا حرج حينئذ بالمشي بالنعال. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السبتيتين أن يلقيهما، وقال: يا صاحب السبتيتين ويحك، أو قال: ويلك، ألق سبتيتيك. والحديث ظاهره التحريم، لكن يستثنى من ذلك إذا كان في المقبرة شوك أو كان ثمة حرارة لا تطيقها القدم، فيمشي من باب الحاجة. وأنتم تعرفون أن الواجبات تسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ما حكم بناء المساجد عليها؟ محرم بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع العلماء محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، أو قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبياء مساجد. زاد مسلم والنصارى. وفي حديث عائشة قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فإن قلت وكيف نفعل بدفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد المدينة، فنقول لم يدفن في المسجد، وإنما أدخل قبره في المسجد في نهاية المئة الأولى في عهد الوليد، فلا يستدل بفعل الوليد. وقد أنكر الحاضرون من التابعين عليه فعله، ولكنها عادة الأمراء والحكام الذين لا يأبهون بكلام أهل العلم ولا ينظرون إلى منعهم إذا لم يتوافق مع شهواتهم، فلم ينظروا إلى كراهية من بقي من الصحابة ومن بقي من والتابعين، فأدخل حجراته. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما دفن في حجرة عائشة، وهي مستقلة عن المسجد استقلالا كاملا، فقد كانت عائشة تجلس فيها وهي حائض، فليست من المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطأ عائشة في هذه الحجرة، إذن ليست من المسجد بإجماع العلماء، لكنها أدخلت في حدود المسجد في حدود المئة الأولى في عهد الوليد بن عبد الملك. فإن قلت طيب ولماذا لا يخرج الآن ويهدم ما فوقه، فنقول إن المتقرر أنه إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، وتخريج القاعدة على الفرع متروك لفهمكم وذكائكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوطء عليه واصل، والاتكاء ذكرنا إليه. ذكرنا الوطء عليها، ذكرنا دليله. نعم، والاتكاء إليه. نعم، لا يجوز أن تجعله متكئا تتكي عليه أو تستند عليه، كل ذلك من الأمور المحرمة، فهو كالوطء وأشد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، يعني في القبر الواحد، في القبر الواحد يحرم دفن اثنين فأكثر، وعليه عمل المسلمين، ولكنه استثنى حالة فقال إلا لضرورة، وذلك ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم إذا خيف عليهم الفساد، إذا خيف عليهم الفساد. والدليل على ذلك حديث جابر في قتل أحد، فقد كثر الموتى وقل من يدفنهم، لأن الصحابة أكثرهم كان فيه جراح، كان فيه جراح لا يستطيع أن يتحرك بسبب كثرة جراحه، فلما كثر القتلى وقل الدافنون كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين في كفن واحد في الثوب الواحد، ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، كحالات الحروب الآن أو الموت الجماعي في القطارات أو الطائرات، إذا كثر الموتى وقل من يدفنهم فحينئذ ندفن اثنين والثلاثة في القبر، في القبر الواحد، ولا حرج في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. حاجزا ولا حاجز؟ نائب فاعله، حاجز من تراب. ولكن أنا أقول أيها الإخوان هذا لا دليل عليه، بل يدفن بعضهم وراء بعض من غير وضع حواجز، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع حاجزا من تراب بين قتلى أحد، ولو فعل لنقل، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والفتنة هنا مأمونة ولا لا؟ الفتنة هنا مأمونة، فيدفن بعضهم وراء بعض ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا تكره القراءة على القبر، بل تكره في أصح قولي أهل العلم، لأن القراءة على القبر لم تثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا هي من فعل أحد من الصحابة، وليس عليها عمل أحد من أئمة المسلمين وعلمائهم، والأصل في العبادات الحضر والتوقيف، فلا نكون كمن قال الله عز وجل فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن البدع المحدثة والمحرمات المنكرة أن يذهب الإنسان ويقرأ القرآن على القبر، هذا نقول من المحدثات التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، فقول المصنف هذا قول مرجوح، وليس معلوما ذلك عن الإمام أحمد، ولم ينص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وإنما هو قول بعض المتأخرين من أصحابنا، ولكنه مكروه، الحق أنه بدعة، وداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأن الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، وليس هذا من جملة ما يفعل فيها. فإن قلت: وهل يصح توزيع الماء في المقبرة؟ فأقول: لا بأس بذلك لمراعاة حالهم، لا من باب الصدقة، لمراعاة حال من يدفنون ويشيعون، لكن ليس من باب الصدقة عن الميت، لأن الصدقة في المقابر من البدع، الصدقة في المقابر من البدع. فإن قلت: وهل تضاء المقبرة؟ الجواب: إن أضيء ما حول المقبرة مما هو خارج عن سورها وحدودها فلا حرج في ذلك، وإذا أضيئت الشوارع المجاورة لها لا حرج، وأما هي ذاتها فإضاءتها من كبائر الذنوب وملعون فاعله، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والسرج يعني الإضاءة. لكن إذا كان الدفن ليلا واحتجنا إلى الإضاءة فإنه لا بأس أن نوقد مصباحا أو سراجا، فإذا انتهينا من الحاجة أغلقنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. نفعه ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأنا يا إخواني أريد أن أشرح لكم قاعدة يعني ينبني عليها ما يعني يرجحه العبد الضعيف الفقير في هذه المسألة. هذه القاعدة ما هي؟ أن أمور الغيب أرجوكم تنتبهوا لي، ثم تقول والله أخطأت أو أصبت. والمسألة اجتهادية، ترى المسألة اجتهادية، يعني لا في ليس فيها تبديع ولا تخطئة ولا شيء. يا إخواني، الأصل فيما الأصل في أمور الغيب ما هي؟ توقيف. أنها مبنية على التوقيف ولا لا؟ فلا يجوز لنا أن نقحم عقولنا أو ندخل القياس فيما هو من باب الغيب، صح؟ طيب، ووصول أعمال الحي إلى الميت أمر مدرك بالحواس ولا أمر غيبي؟ فإذا لا مدخل لهذين الأمرين فيه، لا للعقول ولا للقياسات والاجتهادات. وبناء على ذلك فالأصح عندي أن أعمال الحي لا يصل من الميت أجرها وثوابها إلا ما نص الدليل عليه. فقد دل الدليل على أن الحج يصل عن الميت لوروده في الصحيحين من حديث ابن عباس، وحديث في حديث الخثعمية المعروف، وكذلك في الصحيحين من حديث الرجل الذي قال: إن أختي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت. انتبه، لا تقس بعض الأعمال على بعض، لأننا نقول لا مدخل لا للعقول ولا للقياس، لأن الأمر أمر غيبي. وكذلك دلت العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخبره، قال: حج عن أبيك واعتمر. وكذلك الدعاء له، وقد أجمع العلماء على ذلك، الدعاء ما في خلاف، الدعاء ما في خلاف. والصدقة الجارية عنه أيضا يصل أجرها بلا خلاف. لو مات إنسان وأخرجنا عنه برادة أو حفرنا له بئرا وأهديناها له، هذه صدقة جارية. العلم الذي كان سبب الميت يعني سببا فيه، إما سبب تأليف أو سبب طباعة أو سبب إنفاق نشر، كلهم يدخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به. فالمؤلف يدخل فيه، والذي تولى طباعة كتاب المؤلف أيضا يدخل فيه. يا سلام، وإن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد كم؟ ثلاثة، فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه شيء من الضعف. وكذلك دلت الأدلة على أن قضاء النذر عنه ينفعه كذلك، صح ولا لا؟ وكذلك دلت الأدلة على أن الدعاء له والاستغفار ينفعه، ولذلك شرع دعاء المسلمين له في صلاة الجنازة، وأمرنا بالاستغفار له، وسلوا استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. على كل حال، ما ثبت به الدليل أنه ينتفع به الميت من أعمال الحي فأهلا وسهلا، وما لم يرد فيه دليل فالأصل فيه إيش؟ التوقيف. ومن قال إن هذه عبادات مالية فيدخل كل العبادة المالية، هذا قياس، والقياس في أمر الغيب ما يجوز، القياس في الأمور الغيبية لا يجوز. وهذا القول هو الذي يعني جرى عليه سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ولكن خالف في ذلك أكثر العلماء كشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم والمشهور من المذهب، وقول الشيخ محمد رحمه الله وغيرهم من العلماء، ترى كبار علماء فحول ما تطيق يعني النفوس مخالفتهم، ولكن هذا هو الأقرب إن شاء الله، هذا هو الأقرب. فإذا القول الصحيح أنه ليس كل عبادة فعلها الحي ونوى ثوابها للميت أنه يصله ثوابها، إلا إذا دل الدليل على وصولها وانتفاع الميت بها. فنحن في هذه الدائرة تبع لماذا يا جماعة؟ تبع للدليل، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة والله. وبناء على ذلك، هل دل الدليل على أن الميت إذا قرأ ثم أهدى ثواب القراءة، لا عفوا، أن الحي إذا قرأ، نعم أصبتم أنتم وأخطأت أنا، أن الحي إذا قرأ وأهدى ثوابها للميت أنه ينتفع بها، هل دل الدليل على ذلك؟ طيب، هل هو من فعل السلف الصالح؟ أجيبوا يا أخوان، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب خديجة كثيرا، وهي من أحب أزواجه إليه في حياتها، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وكان يحمل لها الود والمحبة العظيمة، صح ولا لا؟ وقد كان أحب أعمامه إليه حمزة، وكان يحب عثمان بن مضعون، والصحابة توفي لهم أقارب في بدر، وتوفي لهم أقارب في أحد، وكانوا يحبون أن ينفعوا موتاهم. فلو كانت قراءة القرآن مما ينفعه الميت فلكان ذلك من هديهم وفعلهم، ولا يا جماعة؟ فلا يمكن أن يكتشف ذلك في القرون التي بعدهم. وأنتم تعرفون أن القاعدة المتقررة في باب البدع: كل عبادة لا يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، كل عبادة لا يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من المحدثات والبدع. لكن لنا لا نتجرأ أن نطلق البدعة على من قال بخلاف قولنا، لأن المسألة إيش يا جماعية؟ اجتهادية. فكل يتعبد لله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده. اقرأ يا ولدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر: اصنعوا لآل جعفر الطعام فقد أتاهم ما يشغلهم. نعم. وقد قيد المجد صناعة المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، قيد صناعة الطعام بثلاثة أيام لأهل الميت، وهذا تقييد لا أعلم له دليلا، بل لا يزال الجيران والأهل والأقارب يصنعون لهم الطعام حتى تخف عنهم المصيبة يستطيع يفيقوا من هولها، وذلك لأنهم مشغولون بمكابدة المصيبة، فمتى ما خفت عليهم مكابدتها واستطاعوا أن يقوموا بأنفسهم في هذا الأمر في 4 أيام 5 أيام 10 أيام زادت أو قلت، فتحديدها بثلاثة أيام لا أصل له. وظاهر كلام المؤلف أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقا، ولا لا يا جماعة؟ ولكن لو تأملنا الحديث لوجدنا فيه علة: اصنعوا لآل جعفر الطعام فقد أتاهم إيش؟ ما يشغلهم. وبناء على ذلك فإذا مات إنسان في بيت لم يشتغل أهله بموته ويستطيعون أن يطبخوا الطعام لأنفسهم ولم يشتغلوا بموته، فحينئذ لا يصنع لهم الطعام. واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، وقال به جمع من أهل العلم، ولكن الأقرب والله أعلم أنه سنة مطلقة سواء أشغلتهم مصيبة الموت أو لم تشغلهم مصيبة الموت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره لهم فعله للناس. يعني يكره لأهل الميت أن يتولوا هم صنع الطعام لإطعام الناس، هذا مكروه. ومن جملة المكروهات أيضا وليس عليها عمل السلف اجتماع الأقارب أياما عددا، النساء مع النساء والرجال مع الرجال في بيت الميت، وإنما المشروع أن يأتوا إلى البيت فيعزوا ويمشوا، أما طول البقاء والمبيت عندهم كل ذلك لا دليل عليه، بل إنه من النياحة المحرمة كما نص على ذلك أهل العلم. فقد قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كجرير وغيره: كنا نعد صنع الطعام، يعني صنع أهل الميت الطعام لغيرهم، والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، فالاجتماع للعزاء من النياحة. ولكن في هذه الأزمنة لا بأس باجتماع أولاد الميت وأقربائه الخاصين لاستقبال عزاء الناس، لأنهم إذا تفرقوا مع اتساع البلد وعدم معرفة كثير من الناس بوظائفهم أو المساجد التي يصلون فيها ربما يحرم الناس من إقامة سنة العزاء، فمن باب مراعاة المصالح ودفع المفاسد لا بأس أن يجتمع أهل الميت وأقاربه الخاصون القريبون جدا ليستقبلوا عزاء الناس، لكن من يعزي يمشي فلا يجتمعوا غير أهل الميت والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في زيارة القبور. تسن زيارة القبور. نعم. ما دليل زيارتها؟ دليلها الأثر والنظر. فأما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا رواية الصحيح. وفي غير الصحيح فإنها تذكر الآخرة ولابن ماجه وتزهد في الدنيا. وأما من النظر فلأن الإنسان إذا لم يتذكر الموت بزيارة المقابر غفل قلبه، ومن مقاصد الشرع أن يكون قلب الإنسان متذكرا للموت ومستعدا لساعة الرحيل دائما وأبدا، فشرعت زيارة القبور لإحياء هذه الغفلة. ما أنواعها؟ الجواب: لقد قسم العلماء زيارة القبور إلى قسمين، إلى زيارة شرعية وإلى زيارة بدعية. أما الزيارة الشرعية فهي ما كان مقصود الزائر فيها أمران: الأمر الأول الدعاء للميت وتذكر الموت، ومنهم من زاد مقصودا ثالثا وهو إحياء السنة. فإذا صارت مقاصد الزيارة الشرعية ثلاث مقاصد: الأول إحياء السنة، والثاني تذكر الموت، والثالث الدعاء للميت. يقول الناظم: وزير القبور زيارة شرعية، وهي التي جمعت ثلاث معاني: أن تدعون لميت بخصوصه، أو تدعون لكل من هو فاني، أو تقصدن تذكرا للموت، أو ترجو الثواب بسنة العدنان، يعني بفعلك لسنة العدنان. وما عدا هذه المقاصد فزيارة بدعية، كزيارتها للذبح عندها، أو الطواف عليها، أو البناء عليها، أو الدعاء أو الاستغاثة بأصحابها من دون الله عز وجل، أو العكوف عندها الليالي ذوات العدد. كل ذلك من الزيارات البدعية الشركية التي اتفق العلماء على تحريمها، مما وهي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. مسألة: هل للزيارة وقت معين؟ الجواب، أجيبوا يا أخوان، الجواب لا، لا وقت لها معين في أصح أقوال أهل العلم، لا يوم العيد ولا يوم الجمعة ولا غيرها. لماذا؟ لأنها عبادة، والأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان. فمن قيد فضيلة عبادة بعبادة زيارة القبور بزمان معين فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك، لأنه ناقل عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. كيف زيارتها؟ كيف زيارتها؟ أن يأتي الإنسان إلى المقبرة ويقول دعاء الزيارة الآتي ذكره إن شاء الله. نعم، واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا لنساء. إلا للنساء عندك ولا إلا لنساء؟ لنساء. نعم. أقول أيها الإخوان، اتفق العلماء، انتبهوا لهذا الاتفاق، قليل من يحكيه، اتفق العلماء على أنه لا يجوز زيارة المقابر للمرأة الضعيفة التي لا تتمالك نفسها، التي لا تتمالك نفسها، أو يغلب على ظنها عدم الصبر أو شدة الجزع عند زيارتها لقبر لبعض أقاربها كولدها أو أبيها أو أخيها، فهذه يحرم زيارتها بإجماع العلماء. الاتفاق الثاني: واتفق العلماء على حرمة الزيارة للمرأة إذا أفضت زيارتها إلى الافتتان بها، كالمرأة الشابة أو غيرها. إذا أدى خروج المرأة الشابة إلى المقبرة أن يفتتن بها الشباب، الرجال يتبعونها المقبرة، طبعا الآن قل يعني لقلة وازع الدين عندهم، فحينئذ لا يجوز لها أن تزور. فإذا الجزعة لا تزور، والشابة التي يخشى من الافتتان بها لا تزور. واختلفوا في غيرها من النساء على أقوال، فمنهم من منع الزيارة مطلقة، ومنهم من أجاز الزيارة مطلقة، ومنهم من منع الإكثار منها وأجاز مرة أو مرتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، ما لم تخرج إلى حد الديمومة والاستمرار. ولكل أدلته، ولكل أدلته. فاستدل من قال بالتحريم بأدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات، أو قال الراوي زوارات القبور، وهذا عند ابن ماجه والإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأنتم تعرفون أن اللعن لا يكون إلا على فعل ماذا؟ على فعل كبيرة من الكبائر. ومن أدلة التحريم كذلك ما رواه أبو صالح باذام بالميم، ليس بالنون، بالميم، بعدما كبر عن ابن عباس رضي الله، بعدما كبر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واستدلوا كذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم، ولم يعزم علينا. وكذلك قالوا إن الغالب في المرأة أنها تضعف في مواضع الموت ولا تتمالك، ولا تتمالك نفسها، فيقع منها شيء مما حرم الله من الندب والنياحة أو شق الجيب أو نتف الشعر، فسدا لذريعة وقوع ذلك ثم نع. إذن دليل التحريم هو الأثر والنظر. وأما من قال بالجواز فاستدلوا بجمل من الأدلة، استدلوا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بقول دعاء الزيارة، لأنها قالت يا رسول الله ماذا أقول لهم إذا زرتم أو مررت عليهم، فقال قولي كذا وكذا، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الحديث. فلو كانت زيارتها ممنوعة لا نهاها صلى الله عليه وسلم. ويستدل عليها كذلك بحديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر صبي لها، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فخلاها النبي عليه الصلاة والسلام وراح، فلم ينكر عليها هذه الزيارة، ولا يدخل الإنكار عليها في قوله اتق الله واصبري، وإنما يأمرها بماذا؟ بالصبر وعدم البكاء، لأنه قال تبكي فقال، تبكي فقال. فإذا قوله هذا مبني على وصف، والحكم إذا قرن بالفاء بعيد وصف أفاد أن الوصف علته، فعلة هذا القول هو بكاؤها ليس زيارتها، فسكوته صلى الله عليه وسلم دليل على جواز زيارة النساء للقبور. ومما يدل عليها أيضا، مما يدل عليها زيارة عائشة رضي الله تعالى عنها لقبر أخيها عبد الرحمن، فإنه توفي ودفن في حال كونها مسافرة بعيدة، كانت في مكة، فلما جاءت مرت على قبر أخيها وزارته، مرت على قبر أخيها وزارته. ويستدل عليها بالعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا، إلا بدليل الاختصاص، إلا بدليل الاختصاص. فأنتم ترون، وأما من قال بجوازها إذا لم تكن كثيرة، وهو الإمام الألباني وغيره من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة، وأجزل لهم الأجر المثوب وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، هو وعامة علماء المسلمين يا رب العالمين، فإنهم يقولون إن الرواية ليست زوارات وليست زائرات وإنما زوارات، وهذه صيغة مبالغة، يعني من كان ديدنها وهجيراها كثرة زيارة القبور. والذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ رحمه الله والشيخ محمد رحمه الله، والذي تفتي به اللجنة الدائمة، وأفتى به كذلك يعني بعض المجامع الفقهية، هو المنع المطلق، هو منع مطلقة، وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أن المرأة ممنوعة مطلقا من الزيارة لوجود الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا تحتمل المناقشة ولا الأخذ والرد. نعم يا شيخ. طيب ماذا يقول الزائر؟ تفضل. أحسن الله إليك. ويقول إذا زارها أو مر بها، زارها أو مر بها قريبا منها، طبعا زارها أو مر بها قريبا منها ولو كان خارج حدود سورها، فإنه يقول هذا السلام. نعم. يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كيف يقول إن شاء الله بكم لاحقون ونحن ميتون أصلا؟ لابد أن نموت، إنك ميت وإنهم ميتون. يقولون إن شاء الله بكم لاحقون، إما في هذه السنة أو في غيرها، أو في هذه الأيام أو غيرها، أو في هذه المقبرة ندفن معكم، نلحقكم فيها في الدفن في هذه المقبرة أو غيرها. فالمقصود لا أن قوله إن شاء الله بكم لاحقون لا يقصد أصل وقوع الموت من عدمه، وإنما يقصد بعض التفاصيل المتعلقة بالموت كالدفن أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتسن تعزية المصاب بالميت. نعم. ما تعريفها؟ ما تعريف التعزية؟ التعزية تعرف بأنها تسلية المصاب، تسلية المصاب. فإن قلت وما حكمها؟ فأقول اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على مشروعيتها وأنها مستحبة، والدليل على مشروعيتها واستحبابها حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يوم القيامة، يوم القيامة. وفي رواية يحبر بها يوم القيامة. قال فقلنا يا رسول الله وما يحبر بها؟ قال يغبط، يعني يغبطه أهل الجنة بهذه الحلة. فإن قلت ومتى تبتدئ التعزية؟ فأقول ابتداؤها من وقت وقوع المصيبة، سواء غسل الميت أو لم يغسل، كفن أو لم يكفن، صلي عليه أو لم يصل عليه، قبر أو لم يقبر، متى ما وقع هي متعلقة بالمصيبة نزولا وانتهاءا، هي متعلقة بالمصيبة نزولا وخفة، ما أقول انتهاءا وإنما أقول خفة. فمتى ما ابتدأت المصيبة ابتدأت التعزية، واضح هذا؟ فإن قلت وما وقت انتهائها؟ فأقول لا وقت لانتهائها إلا خفة المصيبة، فمتى ما خفت المصيبة عن أهل الميت انتهى وقت التعزية، خفت في يومين انتهى وقت التعزية، في ثلاثة أيام انتهى وقت التعزية، أربعة أيام، عشرة أيام، 11 يوم، فمتى ما خف مصابهم بميتهم ارتفع وقت التعزية. فإن قلت وما صيغها؟ فأقول حيثما عزيت أخاك ببعض العبارات التي تنطق المشهورة فهذا لا بأس به، يرحمك الله، كقولك أحسن الله عزاءكم أو عظم الله أجركم أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به، واضح هذا؟ ولكن أفضل صيغها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ ولله ما وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فإن قلت وما مكان التعزية؟ فأقول لا مكان لها، فيعزى أهل المصاب في المسجد وفي الطريق وفي مكان الوظيفة، وإذا كان لهم اجتماع خاص في البيت يعزون أيضا ويطلع من عندهم مباشرة، ويعزيهم بالهاتف ويعزيهم بالمشافة، كل ذلك يدل على أن التعزية ليس لها مكان مخصوص، مكان مخصوص. فإن قلت أو يعزى الكافر؟ فأقول في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جواز تعزية الكافر بثلاثة شروط، جواز تعزية الكافر بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون كافرا حربيا، أن لا يكون حربيا، إذا مات الكافر الحربي فالحمد لله على موته، ما نعزي أقاربه فيه، لقول الله عز وجل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الشرط الثاني أن لا تكون تعزيته من باب المحبة القلبية والموادة الباطنية، لأن ليس بيننا وبين الكفار مطلق الموادة والولاء، قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الشرط الثالث ألا تتضمن التعزية عبارات الدعاء للميت والاستغفار له، لقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كم صار عندنا من شرط؟ فهمتموها؟ نعم نعم. من فهمها؟ أعد، يبدو ما تشوف أو يجوز لك أن تشوف قليلا، ترى قليلا، يلا أن تشوف قليلا. وين طلعت؟ جت أهل الدلمة، ماشي. والتعزية من البر والإحسان إليه، ونحن لم ننهى عن الإحسان والبر إلى الكفار إذا لم يكن إحسان مودة ولم يكن حربيا. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فبماذا يعز الكافر؟ يعز الكافر بعبارات لا تتضمن إيش؟ ها؟ لا تتضمن الدعاء والاستغفار للميت، كعوضك الله خيرا منه، لا بأس عليك، وهكذا مثل هذه الأمور لا بأس بها. ما الواجب عند المصيبة؟ لأن الموت مصيبة، قال الله عز وجل فأصابتكم مصيبة الموت. ما الواجب عند المصيبة؟ يجب علينا عدة أمور. الأمر الأول أن نعلم أنها من الله، قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. والأمر الثاني أن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، هذا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. الأمر الثالث أن نصبر، والصبر هنا هو حبس الجوارح واللسان عن فعل وقول ما لا يليق، كما سيذكره المصنف بعد قليل إن شاء الله. الأمر الرابع أن نتسلى بالأذكار الشرعية الواردة عند حلول المصائب، ك كقول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لراجعون، وكما في حديث أم سلمة اللهم أجرني أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما حكم الرضا عند المصائب؟ ما حكم الرضا القلبي عند المصائب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام وهو أن الصبر واجب والرضا مستحب. الصبر واجب لأنه عمل الجوارح، ويستطيع الإنسان أن يكبح جوارحه، وأما الرضا فهو عمل قلبي ولا طاقة للإنسان بأعمال القلوب. وأعظم من الصبر والرضا وأكمل وهو مقام العارفين الحمد والشكر لله عز وجل على هذه المصيبة. مسألة: ما حكم استئجار قارئ يقرأ القرآن في العزاء؟ الجواب: هذا من المحدثات المنكرة والبدع التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: هل يشرع الموعظة في التعزية؟ هل يشرع الموعظة في التعزية؟ أقول: لا أصل لهذا إلا إذا احتاج إليه، فإذا احتاجنا إلى الوعظ فلا بأس أن يتولاه بعض الناس في موعظة صغيرة تذكر الناس باستعداد للموت، لا بأس، لكن عند الحاجة، وإلا اتخاذ ذلك سنة دائمة ويكون هجيرانا وديدننا فإن هذا لا أصل له. بقي عندنا مسألة أخيرة ثم ننتقل إلى إجابة بعض الأسئلة أو نصلي والإجابة بعد الصلاة، وأنا متأكد أن ثلاثة أرباع الأسئلة قد ذكرناها سابقا، ولذلك هذا اللي يخليني أقول تأخروا بالأسئلة حتى تنظروا، لأن حاولنا أن نأتي بأغلب المسائل المتعلقة بهذه الفصول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز البكاء على الميت؟ لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى وهو سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم، لما وضع ابنته زينب في حجره ونفسه تقعقع بكى لما رآه عبد الرحمن بن عوف، قال: وأنت رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والبكاء عند نزول مصيبة الموت أعظم دخولا في السنة من الضحك الذي يفعله بعض السلف، فعله بعض السلف لما مات ابنه ضحك من باب إظهار الرضا بالقضاء، فنقول: لا، هذا أمر محدث. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم الناس رضا بما قضى الله وقسم بكى عليه الصلاة والسلام، والإنسان من بني آدم مفطور على مشاعر يعني معينة وعلى حزن داخلي، فأي شيء يأتي من المصائب يحرك هذا الحزن الداخلي فإن العين تدمع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العين تدمع والقلب ليحزن، وإن على فراق ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك لمحزونون. وإنما يعذب الله عز وجل بهذا أو يرحم باللسان. فالبكاء على الميت ليس بصراخ ولا بعول، لا بأس به. آخر مسألة في هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم الندب واصل، والنياحة واصل، وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. وكل هذه الأفعال محرمة لأنها منافية للصبر. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وصباحاه وأبتاه وكذا، من باب التوجع والتفجع. هذا كله لا يجوز. وعضداه وناصراه ومنفقاه، كل ذلك من الأمور التي لا ينبغي قولها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أسأل الله عز وجل في آخر هذا الشرح أن يجعله شرحا مباركا وافيا بالمقصود، وأن يجعله شرحا نافعا متقبلا مبرورا خالصا ليس فيه حظ لأحد باعتبار أصل نيته وإلقائه، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وجزاكم الله خير ما جزى طالبا عن مدرسه على صبركم وجلوسكم وطول تعبكم وحسن استماعكم وتقييدكم، جعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة.